قال رحمه الله تعالى: وسجود القرآن 11 سجدة وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء. في ألف لام ميم صاد عند قوله تعالى: ويسبحونه وله يسجدون، وهذا آخر سورة العاف. فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقع من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد. وفي الرعد عند قوله: وظلالهم بالغدو والآصال، وفي النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي بني إسرائيل: يأخذون للألقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وفي مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خروا، هذا من أوصاف المؤمنين أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخرون ساجدين باكين من خشية ربهم سبحانه وتعالى. كذلك من المواضع: وفي الحج أولها: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قيد المؤلف سجدة الحج بأولها احترازا عن آخرها، لأن المشهور في المذهب أنه لا يسجد في آخرها، وهناك من العلماء من يسجد في الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مثلا. ومن المواضع أيضا: وفي الفرقان: فنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. نعم، هذه السجدة توجد في الفرقان، والسجود يشرع عندها اتفاق. كذلك من المواضع: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نعم، هذه في سورة ثم قال: وفي ألف لام ميم تنزيل: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، يعني في سورة السجدة. ومن المواضع أيضا: وفي صاد: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم، هذه في سورة صاد. وقيل عند قوله: لزلفى وحسن مآب. اختلفوا هل يسجد عند الآية السابقة أو عند هذه الآية، والمشهور أنه يسجد عند الآية السابقة، وهي قوله: وأناب. ثم قال: وفي حاميم تنزيل: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، لكنهم اختلفوا هل يسجد في هذه الآية أو في الآية التي بعدها، وهي قوله: وهم واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قل الآية التي بعدها: وهم لا يسأمون. الآية التي بعدها: لا يسأمون. هناك من يسجد في عند قوله: وهم لا يسأمون، هناك من يسجد عند هذه الآية. نعم. ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء. لا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء، هذا هو المقرر في المذهب، لأن السجود بعض من الصلاة، والصلاة لا تجوز بلا وضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهي جزء من الصلاة يجري عليها ما يجري على الصلاة وعليه، فيشترط فيها ما يشترط للصلاة من طهارة، أي من طهارة حدث، ومن ستر عورة، ومن استقبال قبلة. هناك من العلماء من لا يشترط هذه الشروط، حيث يجعل سجدة التلاوة غير داخلة في مسمى الصلاة، لأن مسمى الصلاة لا بد أن يتوفر فيه كل أجزاء الصلاة من قيام وركوع وسجود وتلاوة ما إلى ذلك، لكن الأحوط أن لا يسجد إلا إذا كان متوضئا. نعم. ثم قال: ويكبر لها ولا يسلم منها. يكبر لها ولا يسلم منها، يكبر عند النزول إليها، يعني عمل بعموم حديث عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض وفي كل رفع. فهذا عام يشمل كل سجود، أي كل خفض للسجود وكل رفع للسجود، إلا ما خصته الدليل. وهناك من يقول: لا تكبير فيها. ثم قال: وفي التكبير في الرفع منها ساعة، يعني من رفع من السجود مكبرا فلا حرج عليه، ومن ترك التكبير عند الرفع من السجود فلا حرج عليه، فإن الأمر فيه ساعة. نعم. وإن كبر فهو أحب إلينا. إن كبر عمل بعموم حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق فهو أحب إلينا. قال: ويسجدها من قرأها، من قرأها في الفريضة والنافلة. من قرأ السجدة فهو مأمور بالسجود، سواء قرأها في الفريضة أو قرأها في النافلة أو قرأها خارج الصلاة، فالسنية مطلوبة من القارئ سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة. وكذلك المستمع الذي جلس ليستمع للقارئ فيسن له أن يسجد كما يسن للقارئ أن يسجد. أما الذي لا يستمع فلا يشرع في حقه السجود، إنما يشرع السجود في حق القارئ وفي حق المستمع، وكذلك يشرع للإمام في الصلاة أن يسجد سواء كان في الفريضة أو النافلة، ويشرع للمأموم أن يسجد معه سواء كان في الفريضة أو النافلة. فإن لم يسجد معه فقد قال العلماء لا تبطل الصلاة، لأنه إنما ترك سنة، ولكنه ينبغي له أن يقتدي به ولا يخالفه. أما إذا سجد هو ولم يسجد إمامه فقد قالوا ببطلان صلاته، لأنه قد خالف إمامه بزيادة هذه السجدة. ثم قال: يسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. نعم، يسجدها القارئ ولو قرأها بعد صلاة الصبح، ويسجدها ولو قرأها بعد صلاة العصر. قال الفقهاء: ما لم تصفر الشمس ولم تسفر، يسفر ولم يسفر الصبح، عملا بحديث علي بن أبي طالب الذي فيه أن الصلاة المنهية عنها إنما تكون بعد الإصفار، أما إذا كانت قبل الإصفار فلا حرج عليه. وعلى كل حال هناك من العلماء من قال السجود لا يدخل في النهي لأنه ليس صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة المغرب العصر حتى تغرب الشمس. وهذا معنى قوله: ويسجدها القارئ، ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. ثم قال: انتهى. نعم نعم، هذا هو الأولى، الأولى أن يستقبل بها القبلة، أنه كما ذكرنا من يجعلها جزء من الصلاة يوجب فيها ما يوجب في الصلاة من طهارة حدث وستر عورة واستقبال قبلة. هذا الأولى أن يستقبل الإنسان بها القبلة إن شاء الله تعالى. نعم. ويسمع قراءة السجدة، هل يلزم السجود أن يسجد الشخص وبجانبي ويقرأ قراءة الخاصة به؟ إذا كان لا يستمع إليه هو في مجال آخر من مجال العبادات مثلا ولم يجلس ليستمع إليه لا يؤمر بالسجود، إنما يؤمر بالسجود من جلس يستمع. أما من جلس مع شخص والشخص الذي معه كان يقرأ، وهو كان إما يقرأ وإما يطالع في كتاب وإما يذكر الله ولا مشغول بشيء آخر، المهم ولم يجلس ليستمع إليه فلا يؤمر بالسجود. نعم. كان في جماعة يقرأ القرآن، هل عليه أن يصلي؟ هل يجلس ويقرأ أيضا هو؟ لإن شاء أن يقرأ لنفسه له ذلك، يعني هو لا يؤمر بالإنصات إلا إذا كان لا يقرأ ولا يذكر، وإنما يتكلم في كلام آخر، هذا هو المأمور بالإنصات. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا كان الجميع يتعبدون لله عز وجل، هذا يتعبد بتلاوة القرآن، وهذا يتعبد بذكر الله، وهذا يتعبد بالصلاة، فلا يجب عليهم الإنصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وهم في الصلاة يجهر بعضهم على بعض في الصلاة بقراءة القرآن، فقال ألا لا يجهر بعضكم على بعض، فإنما أو فإن كل واحد منكم يناجي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب في صلاة السفر. دخل بنا المؤلف رحمه الله من خلال هذه الترجمة إلى صلاة السفر، هذه الصلاة التي شرعها الله عز وجل بالقرآن، وشرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله وتقريره. أما القرآن فقد أشار إلى صلاة السفر في قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقوله تعالى إن خفتم لا مفهوم لهذا القيد، لأنه خرج مخرجه الغالب. والدليل على عدم اعتبار هذا القيد ما رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد وغيرهما عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر عن هذه الآية، أي سأله عن هذه الآية متعجبا من القيد الذي قيدت به صلاة القصر، فقال عمر رضي الله عنه: عجبت، أي عجبت مما منه عجبت. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا الحديث لا بد من إحضاره مع هذه الآية ومقارنته بها، حتى يفهم أن القيد هنا لا اعتبار له، وأن من ضرب في الأرض فقد شرع الله له هذه الصلاة التي هي صلاة السفر. وصلاة السفر لا تشمل من الصلوات إلا ثلاثا، من الصلوات الخمس إلا ثلاثا، وهي الظهر والعصر والعشاء، ولا تشمل المغرب ولا الصبح بإجماع الأمة، خلافا لقول شاذ لا اعتبار له في صلاة المغرب، أي لا تشمل صلاة السفر إلا الصلاة الرباعية. وأما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبت من عدة أحاديث، ومنها حديث عبد الله بن عمر أنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي صحبه في السفر، فكان لا يزيد على ركعتين. قال: وصحبت كذلك أبا بكر وعمر وعثمان. صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب هؤلاء الخلفاء الثلاثة فكانوا لا يزيدون على ركعتين في أسفارهم. هكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة السفر، أنه كان يصلي ركعتين في الصلاة الرباعية، سواء كان سفره جهادا أو حجا أو غير ذلك من الأسفار. علماء المذهب قيدوا السفر بأن يكون سفر طاعة أو سفرا مباحا، وليس سفر معصية، بناء على أن الرخصة عندهم لا ترخص أو لا تشمل العصاة، لا تشمل العصاة، أي لا تشمل الرخصة المحرمة، لا تشمل المحرمة، إنما هي في الواجب والمستحب والمباح. وأما المحرم فلا تشمله الرخصة، ولذلك قيدوا السفر هنا بأن يكون سفر طاعة كسفر الحج والجهاد وطلب العلم، أو سفر إباحة كالسفر للتجارة والضرب في الأرض. وهذا من شروط القصر عندهم، ومن شروط القصر عند جماهير العلماء ألا يقتدي المسافر بالمقيم، خلاف للظاهرية ومن تبعهم الذين قالوا يجب القصر على من صلى خلف الإمام المقيم، مستدلين بعموم الأدلة. ولكن هذه الأدلة العامة جاء ما يخصصها ويخرج من عمومها حالة اقتداء المسافر بالمقيم، فهذه حالة خرجت من عموم الأدلة، وأصبح المسافر مطالبا بأن يقتدي بالمقيم ولا يخالفه. وفيها حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو نص في المسألة، ونص في المسألة. وإلى ذلك أشار المؤلف رحمه الله هنا بهذه الفقرات، حيث يقول: ومن سافر مسافة أربعة برد وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين في المغرب فلا يقصرها. اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة على أقوال عدة، والقول الذي عليه الإمام مالك رحمه الله وكذلك الإمام الشافعي أن المسافة تقدر بأربعة برود، وأربعة برود تتضمن 3 فراسخ، والفرسخ يتضمن 3 أميال. واستدل الإمام مالك رحمه الله تعالى على تحديد المسافة بهذا القدر الذي ذكر في موطئه بآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، منها أثر مروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقصر الصلاة إذا سافر إلى بلد اسمها ريم، وهذا البلد يفصله عن المدينة 4 برد. وكذلك ساق آثار عن عبد الله بن عباس أنه كان يقصر الصلاة في المسافة التي تفصل بين المدينة وبين عسفان، بين مكة وبين عسفان، وكذلك وبين جدة وبين مكة وبين الطائف، وهذه المسافة مقدرة بنحو 4 برود التي تقدر في عرفنا اليوم 80 كيلومترا أو فوقها بقليل. هذه هي مسافة القصر عند طائفة من أهل العلم، وهناك من اعتبر المسافة بأقل من ذلك، وهناك من اعتبر المسافة بميل فقط، وهناك من لم يعتبر المسافة في السفر وقال كل سفر، أي كل ما يصدق عليه اسم السفر لغة أو عرفا أو شرعا أو شرعا تقصر فيه الصلاة. وعلى كل حال هذا من المواطن التي تضاربت فيها أقوال أهل العلم، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي أن المسافة مقدرة ب4 برد. ثم إن المؤلف رحمه الله يشير بقوله فعليه إلى أن حكم صلاة السفر هو الوجوب، إنه قال فعليه، وهذه عبارة تفيد الوجوب والإلزام، وهذا أحد قولين عن الإمام مالك، القول بالوجوب والقول بالسنية. الإمام أشهب رحمه الله وهو من أئمة المذهب يروي عن الإمام مالك وجوب قصر الصلاة في السفر، يروي عنه وجوب قصر الصلاة في السفر. وأدلة من قال بوجوب القصر قوية، فمن تلك الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام مسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ومنها حديث عمر صلاة السفر وصلاة الضحى وصلاة الفطر، يقول صلاة السفر وصلاة الجمعة وصلاة الفطر وصلاة الأضحى، يقول ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، أي أن هذه الأنواع من الصلوات هي على ركعتين والركعتان تامتان، أي أن من صلى السفر أو في السفر ركعتين في الرباعية فقد أتم صلاته، فهي صلاة تامة ليست ناقصة. فهذا هو القول الأول المروي عن الإمام مالك، وهو قول قوي وأدلته كما نرى قوية. القول الثاني أنه أي القصر ليس واجبا، وإنما وجوبه وجوب السنن المؤكدة، وهذا هو الذي رواه أبو مصعب عن مالك رحمه الله. ودليل من قال بأن صلاة السفر ليست واجبة وإنما هي سنة، دليله هو الآية الكريمة التي سبقت، وهي قوله تعالى ليس عليكم جناح، ورفع الجناح مؤذن بعدم الوجوب. ولكن ذكرنا أن الآية فيها إجمال، وقد رفع هذا الإجمال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر رضي الله عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. واستدلوا كذلك بحديث عائشة الذي فيه بأنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر وصامت وقصر وأتمت وأخبرته بذلك فلم ينكر عليها بل قال لها أصبت. لكن هذا الحديث ضاعفه أهل العلم لأن في سنده راويا كذابا، والمقصود هنا أن ظاهر عبارة المؤلف بل إن عبارة المؤلف صريحة في وجوب قصر الصلاة في السفر، لأنه قال فعليه ثم قال يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها، إلا المغرب فلا يقصرها بإجماع الأمة. وورد من النصوص ما يدل على إخراج صلاة المغرب عن دائرة القصر في السفر، ثم قال ولا يقصر حتى يجاوز بيوت مصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء. هذا من شروط قصر الصلاة في السفر، أن يتجاوز الأبنية المتصلة ببلد إقامته، لا بد أن يتجاوزها، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إذا تجاوز هذه الأبنية، فإن أدركته صلاة بعد أن تجاوز الأبنية قصرها. ثم قال ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل، ثم لا يتم الصلاة حتى يدخل في الأبنية المتصلة بالبلد، يقول المؤلف أو يقاربها. قد اختلف العلماء أي علماء المذهب في المكان الذي يتم فيه الصلاة بعد عودته، هل لا يتم الصلاة إلا بعد أن يدخل الأبنية المتصلة بالبلد، أو إذا قاربها؟ إذا قاربها أي أوشك أن يصل إليها يتم الصلاة. والصحيح أنه لا يتم حتى يدخل إلى الأبنية المتصلة بالبلد، أما قبل ذلك فإنه يقصر الصلاة. ثم قال: وإن لو المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلى فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. قد اختلف العلماء في مدة القصر في الصلاة كما اختلفوا في المسافة، قد اختلفوا في المدة على أقوال، والذي عليه جمهور العلماء أن المدة التي يتم فيها الصلاة في السفر هي 4 أيام إذا نوى إقامتها في بلد ما. وقد استدلوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي أباح فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يقيموا بمكة بعد أداء مناسكهم معه في حجة الوداع. ومعلوم بأن المهاجرين حرمت عليهم الإقامة في مكة لأنهم قد تركوا دورهم وما يملكون لله، فلا يجوز لهم أن يتراجعوا عن ذلك. هم تركوا كل أملاكهم ودورهم وبيوتهم لله عز وجل وهاجروا إلى الله ورسوله، فلا يحل لهم أن يقيموا بمكة. ومع ذلك في حجة الوداع أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا بمكة 3 أيام. معناه أن 3 أيام تعتبر سفرا، فوق 3 أيام أي 4 أيام فما فوقها تعتبر إقامة. هذا وجه الاستدلال الذي استدل به الجمهور على أن من أقام 4 أيام في بلد ما ناويا نوى إقامة 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة. ومنهم من قال: كل سفر تقصر فيه الصلاة من غير تحديد، لأن الأيام التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت في على حالة متعددة، فمثلا أقام بمكة 18 أو 19 يوما في غزوة الفتح ويقصر الصلاة يصلي بالناس، فإذا صلى ركعتين قال لأهل مكة: قوموا فأتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وعلى كل حال هذا هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن من نوى إقامة 4 أيام في بلد ما صار مقيما وعليه إتمام الصلاة. ثم قال: ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتين. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي أن من خرج إلى السفر ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من الوقت على غروب الشمس مقدار ما تصلى فيه 3 ركعات، ف هذا الذي نسي أن يصلي الظهر والعصر، نسي أن يصلي الظهر والعصر أو تعمد ذلك لكنه سيكون آثما، نسي الظهر والعصر ثم خرج إلى السفر قبل غروب الشمس بمقدار ما يصلي فيه 3 ركعات، هل يصلي الظهر والعصر سفريتين أم حضريتين؟ يصليهما سفريتين. لماذا؟ لأنه أدرك وقتهما وهو في حالة السفر، أدرك وقتهما وهو في حالة السفر، فيصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين. ثلاث ركعات لأنه أدرك وقت الظهر كاملة، وأدرك جزءا من وقت العصر به يدرك الوقت. شو الجزء؟ مقدار ركعة، ومقدار ركعة يعتبر به إدراك الوقت. فهذا يصلي الظهر والعصر سفريتين لأن وقتهما أدركه وهو في السفر بعد أن تذكرهما، أو تاب إلى الله وأراد أن يقضيهما بعد أن تركهما متعمدا وهو آثم، لا شك في ذلك ولا ريب. أما مسألة النسيان فقد ورد فيها الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولا إثم على هذا الذي لم يتذكرهما إلا بعد أن خرج إلى سفره في هذا الوقت الذي عرفنا. ثم قال: فإن بقي قدر ما يصلى فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية. أما إن خرج وقد بقي على غروب الشمس مقدار ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة واحدة، فهنا أدرك من الوقت وقت إحداهم. ما هو هذا الوقت؟ أيوه. فيصلي العصر إيش؟ سفرية، ويصلي الظهر. لماذا؟ لأن الظهر صارت في ذمته، لأن وقتها أدركه وهو غير مباشر للسفر، أي وهو في غير حالة السفر، فيصليها حضرية لأن وقتها لم يدركه وهو في حالة السفر، ويصلي العصر سفرية لأن وقتها أدركه وهو في حالة السفر. هذا هو الضابط. ثم قال: ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين. هذا عكس الخروج، وهو الدخول. قادم من سفره، قادم من سفره وقد نسي الظهر والعصر، فلما قدم بقي عليه من الوقت الذي يفصل بينه وبين غروب الشمس مقداره خمس ركعات. هل يصلي الظهر والعصر سفريتين ولا حضريتين؟ حضريتين، لأن وقتهما أدركه وهو في حالة الحضر، أي أن الخطاب الإلهي تعلق به وهو في حالة الحضر. لماذا؟ أنه بقي عليه من الوقت ما يؤدي فيه الظهر أربع ركعات، ويدرك من العصر مقدار ما يحصل به الأداء. ما هو مقدار ما يحصل به الأداء؟ ركعة، إذن هي خمس ركعات. إذن يصليهما حضريتين لأن الخطاب أدركه وهو في حالة الحضر. هذا واضح، يعني هذا في حالة كنا القدوم. ثم قال: إن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية. إن كان ذلك الوقت لا يسع خمس ركعات وإنما يسع أربع ركعات، يسع أربع ركعات، أي الوقتين أدرك هنا؟ أدرك وقت العصر ولم يدرك وقت الظهر، إذن فعليه أن يصلي الظهر كما فاتته. فاتته سفرية ولا حضرية؟ سفرية، إذا يصليها ركعتين، لكن العصر يصليها حضرية لأنه أدركه وقتها اللي هو أربع ركعات، فأقل إلى ركعة، أربع ركعات، ثلاث ركعات، ركعتان، ركعة واحدة، كل ذلك يصلي فيه العصر صلاة إيش؟ حضرية، لأن وقت العصر أدركه وهو حاضر، فتعلق به الخطاب وهو حاضر. هذا واضح. ثم قال: وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية. إذا الحالات السابقة في مشتركتي الوقت اللتين هما صلاة الظهر والعصر، أي صلاة المشتركة بالنهار، الصلاتان المشتركتان بالنهار، وهناك الصلاتان المشتركتان بالليل، صلاة المغرب والعشاء، وصلاة المغرب تشترك مع صلاة العشاء في وقتها الضروري كما قالوا، إلى أن يبقى مقدار 5 ركعات ويطلع الفجر. ونحن الآن في حالة السفر، في حالة السفر، هذا خرج، يقول خرج يعني قديمة. قديمة. نعم، هذا قادم من سفره، قادم من سفره قبيل طلوع الفجر بمقدار ركعة، بمقدار ركعة، ماذا عليه هذا؟ أما بالنسبة لصلاة المغرب فلا أصر فيها، ماذا يبقى هنا؟ صلاة العشاء. طيب، أدركها أم لم يدركها؟ نعم، أدرك جزءا منها، أي أدرك ما يحصل به. إيش؟ إذن ماذا عليه؟ يصلي هنا حضرية، لأنه أدرك جزءا منها، هذا يصليها حضرية. طيب، ثم قال: ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. أيوة، إذا كان العكس اللي هو الخروج، الخروج إلى السفر وقد بقي من الليل مقدار ركعتين، أما المغرب فلا قصر فيها، فإذا لا إشكال فيها. لكن ماذا عليه هنا بالنسبة لصلاة العشاء؟ أن يصليها سفرية، لأن وقتها أدركه وهو في حالة السفر، أي تعلق به الخطاب وهو في حالة السفر. ثم قال: لا حرج عليه في ذلك، لأن الخطاب قد تعلق به في وقت أولاهما، أي أباح الشرع له أن يجمع بين الصلاتين في وقت أولاهما، وقت الثانية قد دخلت مع وقت الأولى، فهمنا الآن؟ وقت الثانية اللي هي صلاة العصر مثلا، أو وقت الثانية اللي هي صلاة العشاء، دخلت مع وقت الأولى لكونه في حالة سفر، فله أن يصلي، المهم وقتها دخل، إن شاء صلاها جمعا مع الظهر وإن شاء أخرها، فله الخيار في ذلك، وإن كان يظن ولا يتيقن أنه سيصل قبل خروج وقتها، وإن كان يظن ذلك ظنا وما هو بمستيقن، ولسيما في وضعنا هذا وفي زغرنا هذا، لأنه قد لا يصل، يعني قد يتعطل به المركب لأسباب كثيرة جدا، والمقصود أنه جائز ما دام في حالة السفر، فإن الشرع قد أباح له أن يقدم الصلاة في أو في وقت أولاهما. نعم، نعم. جزاكم الله خير. الصلاة في الحافلة عند السفر، يعني هل يجوز وهل يجوز الجمع مثلا في وقت صلاة المغرب؟ أولا، الصلاة على الحافلة لا تجوز إلا إذا خشي الإنسان خروج الوقت ولم تتوقف الحافلة، فهنا يجوز له أن يصليها اضطرارا، الصلاة المكتوبة مفروضة ويصليها بالإمام، أما الجمع فلا، لأن الجمع إنما يكون إذا صلاها على الأرض مثلا، أما يجمع بينهما لا سبيل إلى الجمع، اللهم إلا إذا اضطر أيضا خاف خروج وقت الصلاة الأولى وخاف خروج وقت الصلاة الثانية، ضرورة لها أحكام، أما الجمع الاختياري فلا يتأتى له إلا إذا صلى الصلاتين معا وهو على غير الراحلة. والله أعلم.